صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم. تقدم البحث عن الهيولى بمعنى فك القابلية والكفاءة. الهيولى بمعنى فك القابلية والكفاءة التي هي جزء التي هي جزء من الجسم التي هي مع الجسم التي صورة الجسمية تشكل الجسم. هذه كانت مقبولة عند المبتدعين، أي يقول بها المبتدعون ولا يقول بها الإفراطيون. الآن نريد أن نتكلم عن هيولى عامة، وهي تنفس محلا وقابلا لانفعال وقبول صورة، لانفعال وقبول صورة. الهيولى بهذا المعنى وهو قول الشيء قابلا لشيء آخر، هذا مقبول عند الجميع، هذا مقبول عند الجميع. فإن في عالم الطبيعة، في عالم المادة، هناك شيء وهي الهيولى بالمعنى العام. تقبل شيئا آخر كالنفس تقبل العلقة، والعلقة تقبل المضغة، والحبة تقبل الشجرة، وهكذا المجرات. إن الهيولى العن المراد من العن في مقابل الهيولى الخاصة، والعن بمعنى العامة. الهيولى الخاصة المختصة بالنسائي هي الهيولى بمعنى القابلية الخاصة التي تشكل مع الصورة الجسمية الجسم. الهيولى العام أي ما كان قابلا بشيء آخر، هذه مقبولة عند الجميع. إن الهيولى العام أي العام أي المقبول عند العموم والجميع، ليس بين هذه وفي القبول مقبول، يعني تلك خاصة بالمسترين وهذه عامة مقبولة عند الجميع، فليس المراد أن تلك خاصة وهذه عامة بمعنى الأمور المرفقين. أعني ما المراد من العموم هنا؟ ما المراد من العم هنا؟ أعني ما عمل سيرة شيئين، أعني ما عمل سيرة شيئين، يعني كون شيئين قابلا لكي يتقبل شيئا آخر فيكون مادة له، كالنقطة تكون مادة للحلقة. وحتى الهيولى الأولى بهذا المعنى تكون مختبرة، الهيولى الأولى على نسلة المسائل هي قابلة للصورة الجسمية وأهل المجال. فبهذا المعنى كل شيء قابلا لآخر، هذا يعم الهيولى بمعنى الإفراط بمعنى المسائي، والهيولى بمعنى الإفراطي، والهيولى بمعنى قول ذي الإفراطي، والهيولى بمعنى ما يقوله المتكلم. يعم الجميع كل شيء قابلا لآخر، كون الأجزاء التي لا تتجزى قابلة للصورة الجسمية والنوعية، كون الصورة الجسمية وهي الجسم البسيط على نظر الإفراطيين قابلة للصورة النوعية والنوعية. أعني ما حمل صورة الشيئين، هذا الذي هو الهيولى بالمعنى العام الذي هو حاملا بصورة الشيئين، أثبتت كل الأمم، أثبتت كل الأمم أن الهيولى بالمعنى العام هي مقبولة وثابتة عند جميع الملل، عند جميع الأمم. ما المراد من كل الأمم؟ كل الملل الملل الإسلامي وغيرها. معناه أي نحن هذا البيت من السيارة إن الهيل العام إن الهيل العام أعني ما حمل إذ وكفي إن أثبتت كل الملل. هذا معناه إن الهيل يهيل الهيل العام بمعنى عامل القوة كالنقطة الحاملة لمن بالقوة لصيرة الحلقة وصيرة اللغة بل وصيرة الإنسانية والحبة كذلك وما كانتها بمعنى عامل القوة والجوهر الذي يطرد بمعنى يعرض بالجوهر الذي يعرض عليه الانتعالات. ما يراد من الانتعالات؟ لأنه يتقبل أكثر المختلفين الانتعالات في القبول للطبع المختلفين. هذا التوجه إن الهيولة بمعنى كذا كذا اتفاقية في كل اتفاق وقبول لجميع الملل بمعنى اتفاقية الاحتفاء عدرة الاتفاق المقبولة للاتفاق في الجميع. وكذا هي جاهية وكذا الهيولة بمعنى كل شيء يحمل قوة وقابلا لشيء آخر معلومة الهيولة. هذا التوجه إلى عبارة يقول الهيولة بمعنى قبول شيء بشيء هذه معلومة الهيولة مختلفة الماهية أن وجودها الهيولة بمعنى الهيولة بمعنى أن وجودها أي الهيولة بالمعنى العام اتفاقي مقبول عند الجميع لا نزاع في وجودها أي لا نزاع في كون عالم الطبيعة فيها أشياء تحمل قوة واستعداد لشيء آخر وإنما الكلام بمن في ماهيتها. هل هي هذه الهيولة التي تحمل قوة شيء آخر هي بمعنى صرف القابلية كما يقول المسائي أو هي الصورة الجسمية كما يقول الإفراطي أو هي أجرام صلبة صغيرة لا تتجزأ كما يقول الديمقراطي أو هي الجسم الذي لا يتجزأ كما يقول المتكلم وهكذا. فإذن أرض التوجه لا نزاع في أصل علميتها أي في وجودها هذا محل اتفاق وإنما النزاع في أن هذه الهيولة في أن هذه الهيولة العامة ما هي؟ أهي أجرام الصغار؟ أهي محضر قوة؟ أهي الصورة الجسمية؟ أهي الجزء الذي لا يتجزأ؟ وهكذا. وكذا فإذا كون شيء قابلا لشيء محل اتفاق لا نزاع فيه وكذا محل اتفاق لا نزاع فيه وكذا هي أي الهيولة العامة معلومة الكلية أي معلومة الوجود لا نزاع فيه وجودها. فإذا كون شيء قابل لشيء لا نزاع فيه أصل وجود هذا الأمر أم لا نزاع فيه ولا خلاف فيه بين المتكلم وبين حكيم. وكذا هي معلومة العلمية بحسب معلومة العلمية بأي مقام بحسب هذا المفهوم أي معلومة الوجود بمعنى ما هو حامل لقوة شيء وهو الجوهر الذي يطر عليه الانفعالات المختلفة بهذا المعنى لا تتعقيم الذي لأن بحسب هذا المعنى هذا المعنى معنى بمعنى حامل القوة والجوهر الذي يطر عليه الانفعال فإنه إذا قيل صارت النطفة حيوانا يقال صارت النطفة حيوانا صارت النطفة فقرة صارت النطفة جملا صارت النطفة إنسانا حيوانا وقارت البيضتين قارتان وهكذا يقار، وقار البدر نباتا وغير ذلك، وقارت الحبة شجرة وغير ذلك. يقول ما المراد من صيرورة النقطة حيوانا إلى آخر هذه العبارات؟ ما المراد؟ ما المراد؟ يعني مع قول النقطة نقطتان هي حيوان، هذا المراد أو لا؟ المراد صارت النقطة حيوانا أم النقطة العدمة وصارت لا شيئية وحصلت الحيوانية، هذا هو المراد أو لا؟ النقطة خلعت صورتها الخاصة بها وهي الصورة النقطية وقبلت صورة الحيوانية، واحد ثلاث، هذا هو المراد. يعني الحد الخاص هذا المراد، أبتدأ بقول المراد لا من باب الخلقي ولا كما يقول المذكور، لأنه لا يقول بهذه المقابل، بل من باب اللفظ بعد اللفظ، أي عروض الكمال بعد الكمال، أي عروض الكمال بعد الكمال. فإذا قيل النقطة صارت حيوانا، أي أنها ذهب عنها الحد الخاص والضبط المعين الوجودي الخاص وهو الصورة النفسية، وتطورت بحركتها الجوهرية فأصبحت حيوانا، يعني قبلت وجودا أوسع بعد تكاملها فصارت بصورة حيوانية. أقرأ العبارة الذي فإما أن يراد في يراد من صيرورة النقطة حيوانا، يراد النقطة مثلا بأن فإما أن يراد أن النقطة مثلا باقية نقطة، هذا المراد مع كون النقطة باقية على صورتها النقطية ومع ذلك حيوان، يعني ومع ذلك يعني ومع حسبها بالصورة النفسية هي حيوان. فيكون لو قلنا لهذه المقالة ماذا يلزم؟ يتطرق على هذا أي شيء، فيكون في حالة واحدة، يعني مع كونها حافظة لصورتها النفسية هي أيضا قد صارت بفعلية ثانية مع حسب فعليتها الأولى، فصارت بفعليتين مختلفتين، فعلية النفسية وفعلية الحيوانية. فيكون في حالة واحدة نفسا وحيوانا. ومن المعلوم أن الشيء من المحال أن يتصور بصورتين فعليتين سبعدا واحدة، فبعد كونه بالفعل وجودا نفسيا لا يكون وجودا بالفعل حيوانيا. وإما أن يراد يوم يراد من صيرورة النقطة حيوانا والبيضة طرقت إلى آخره، وإما أن يراد أن النقطة بطلت بكليتها، يعني إن عدمت وصارت لا كلية، ثم حدث حيوان، يعني النقطة أعدمها الله سبحانه وتعالى وخيرها لا كلية، ثم حل محلتها ولو كانت احتسام في التعبير، ثم حلت الحيوانية. فحينئذ لو قلنا بهذه المقالة المراد من صيرورة النقطة حيوانا، يعني انعدام النقطة وحصول وجود آخر وهي الحيوانية، فحينئذ ما صارت النقطة حيوانا، هذا في الحقيقة ما صارت النقطة حيوانا، لأن النقطة ذهبت وانعدمت بالكلية، ما صارت النقطة حيوانا، بل تلك يعني تلك النقطة بطلت بكليتها وانعدمت، وهذا وهي الحيوانية شيء جديد أطل من كتم العدم بتمام الأجزاء المدللة، هذا شيء جديد بتمام واقعه وأجزائه وقابلياته وأجناته وفصوله، تحقق بمن؟ تحقق الآن بلا ربط له بما كان من النقطة. وهذان يعني الصورة الأولى والصورة الثانية، وهذان وهي الصورة الأولى والصورة الثانية باطلان، واضح؟ كون الشيء بفعليتين باطل، كل شيء من عدم محصل شيء جديد لا ربط له في الأول والحال نحن نقول النقطة صارت حيوانا صار الباطن. فإذا بعد إسلام الصورتين يأتي المتكلم ليبين صورة ثالثة وهي المقبولة وهي الصحيحة. فبقي أن يكون الجوهر يا جوهر النقطة الجوهر من الجواهر ليست بعرض. البدرة البدر جوهر البيضة جوهر. فبقي أن يكون الجوهر الذي كان متلبسا بالصورة النقطية أو بالصورة أو بالصورة البدرية أو البيضية. فبقي أن يكون الجوهر الذي كان متلبسا بالصورة النقطية خلعت عنه هذه الصورة النقطية أبدا مو قولنا من النقطية لا النقطية كانت بصورة معينة انخلعت منها تلك الصورة بالحركة الجوهرية وطرق التمام بعد التمام تفارت بوجود أوسع دائرة بعد طريان بعد قرون التمام. أضرب لك مثال زكريبي الطفلون حينما يكون في الصف الأول هو بعلم خاص بحدود معينة يوصف بكونه في الصف الأول ممكن لا؟ إذا جاء إلى الصف الثاني ليس معنى أن الصف الأول انخلع عنه وانتهى وجاء صورة للصف الثاني، لا معناه أن لم حد ربطه المعين بالصور بالعلم الخاص وهو الصف الأول ذهبا مع وجود واقع العلم في الصف الأول وحصل صورة جديدة وحصل فعلية جديدة تضم العلم للصف الثاني والعلم للصف الأول فصارت بفعلية واحدة بسيطة وهي فصارت التطبيق بعلمية واحدة بسيطة وهو قوله يعرف علم الصف الأول والثاني معاً واحدة فكذلك هنا الصورة المعينة للنقطة ذهبت لن تجود النقطة ذهبت فصار بصورة وبفعلية جديدة بحركته وخيره وتكامله بعد وهو تكامله وهو الذي قلنا أنه من ذات اللبس بعد اللبس والكمال بعد الكمال فصار الآن وجودا جديدا بفعلية جديدة بسيطة نبدأ واحدة عملت في واقعها جميع الكمالات بالمراقب المتقدمة من النقطة حتى العملة حتى بل حملت حتى الكمالات المتقدمة للجوهرية والجسمية والنباتية وحتى كلها من الأمور بدي. ولذا كان الإنسان بواقعه يحمل شفاه العالم بكله يعني كل العالم بكل كمالاته هو بالفعل اجتمع بصورة دقيقة واحدة في الإنسان. فبقي أن يكون بديل طلعت عنه هذه يعني الصورة النقطية واقتسى هذا الجوهر يا جوهر وهو الذي فرضناه النقطة واقتسى الصورة الحيوانية فخلع صورة مع بقاء واقعه وتلبس بصورة جديدة واقتسى الصورة الحيوانية وهذا الفرد الثالث نصحح أي طار يقول حينما نقول صارت النقطة إنسانا على الوجه الأول لا يصح ولا تصح لأنه يلزمه تحقق فعليته على الصورة الثانية لا يصح بل على الصورة الثالثة يصح بلا إشكال أن نقول النقطة صارت حيوانا وإذا طار وهذا مصحح أن يقول الإنسان هذا الزعيم من بدره وهذا الإنسان من نقطته وسلولا هذا البدر هذا الزرع من بدره يعني من ذلك البدر نفسه وهذا الفرق من بيضه أي من نفس بيضه المناسب له وسلولا وهذا الولد من نقطته، وهذا الولد هذا الإنسان هذا كذا من نقطته، ونحو ذلك. فظهر أن الهيولى بحسب هذا المفهوم يمفهوم يعني بحسب كون شيء عاملا بقوة وجوهر يطرو عليه انفعالات، فظهر أن الهيولى بهذا المفهوم وهي الهيولى العامة، معلومة العلمية، يعني معلومة العلمية أي أصل وجودها مسلم لا نزاع فيه، وإنما الكلام فيما في أن هذه الحاملة للقوة ما هي؟ أهي الجوهرة؟ أهي الجزء الذي لا يتجزأ؟ أهي الصورة الفكرية؟ أهي الهيولى البحثية أكثر كما يقول النسائي؟ الحالة نزاع تنزع فيما في ماهيتها لا في أصل وجودها. لا بناء على الكون والكسال بهذا شيء مجيء شيء كريم كما هو القول المذكور، وبناء على قول قدر المتعلمين ليس من باب اللف والخلق بل من باب اللف بعد اللف، لكن بهذا الحدود الخاصة عن الحدية المعينة وضعية الوجود لهذه مع كون ذلك الوجود باقي لكن أصبح متعة الوجود بصورة جديدة. فظهر أن الهيولى بحسب هذا المفهوم معلومة العلمية أي معلومة الوجود مسلمة الوجود عند جميع الملل حتى عند العامة. أرجو توضيح كلما يقال العامة يتبادر إلى ذهننا أبناء العامة وصل له، وليس المراد من العامة هنا أبناء العامة، هذا ليس كتب وأصول، المراد من العامة يعني عموم الناس عموم المجتمع بما هم عامة الناس بدون أن يحدثوا منطقا وفلسفة وأمثال هذه الأمور، يفهمون هذه المسألة فيقولون هذه البذرة ستصبح شجرة وهذه النقطة تصبح إنسانا، هذا حتى العامة أي حتى عموم الناس بدون أي دراسة بما هم الناس يفهمون بحسب عقلهم وبناءهم العقلاء أن هناك أشياء تكون حاملة بقوة أشياء أخرى بدون، وهذا حتى عند العامة أي عند عموم الناس. فإذا لا نزاع في العلمية، ما أين هو النزاع؟ إنما النزاع في ماهيتها يعني في ماهية الماهية الهيولى العامة في ماهيتها يعني ماهية ما المراد من الماهية؟ ما هو الشيء؟ مثلا ما هو الشيء؟ كما تقول ما هو الإنسان؟ فيجاب حيوان ناطق. بل إنما النزاع في ماهيتها، هل هي أي الماهية؟ نفس الجوهر المتصل يعني نفس الصورة الجسمية كما هو مثلة الإسرافيين هل هي نفس الجوهر المتصل أي الصورة الجسمية كما هو مثلة الإسرافيين، أو جوهر أو الهيولى العامة جوهر أبسط منه أي نفس يقال له يقال لهذا الجوهر الذي هو أبسط من الجنس وهي الهيولى العامة مادة المواد، يقال له مادة المواد على مثلة المثالين، يقال له مادة المواد على مثلة المثالين. يقال له مادة المواد لأنهم يرون الهيولى القابلة للصور المختلفة القابلة للصورة الجسمية والقابلة للصور اللوحية المختلفة هي الهيولى المحضة وهي القابلة للمحضة، هذا واضح؟ وهي أبسط من الجسم لأنها مع الصورة الجسمية تشكل الجسم، تبي أبسط من الجسم، الجسم مركب من الهيولى والصورة الجسمية وما كان مركبا من شيء ذاك الجزء يكون أبسط منه، واضح؟ فالصورة الجسمية أبسط من الجسم والهيولى المحضة أبسط من الجسم لأن الجسم مركب للضمائر والعبارة تكون مادة الضمائر لأنها محض الضمير بالقوة بالصورة الجسمية للصورة الضمائر بني مادة الضمائر هذا كنا حليما على نفسك من هذا على نفسك المشاعي نحن أو الهيئة العامة أو الهيئة العامة جوهر جواهر فرده جواهر جواهر فرده وهو مثلة المتكلمين وهو مثلة المتكلمين أن الجسم مركب من الجزء الذي لا يتجزأ المعبر عنه عندهم بالجوهر الفرد هذا مثلة المتكلمين أو أجرام الصغار أو أن الهيئة العامة التي هي مادة المواد والقابلة للصور المختلفة والقابلة للصور المختلفة جاءت أجرام صغار قل به كما هو مثلة ذي مقاطي كما هو مثلة ذي مقاطي كما أشرنا إليها إلى من؟ إلى الهيئة بالمعنى العام بقولنا الآن من بعد ما تكلم بنحو النثر جاء ليطبق ما تكلم به بنحو النثر وعلى الشعر لكنها أي الهيئة التي هي بالمعنى العام لكنها أي الهيئة بالمعنى العام جاء الآن يتكلم أن الهيولة بالمعنى العام ما هي لكن بنحو إنها قدرت الآن لكن بنحو الشعر هل وحدة؟ هل هي واحدة وشيء واحد؟ هل وحدة؟ أو كسرت؟ أو كسرت؟ هل وحدة؟ أو كسرت؟ أي واحد واضح؟ فهل هي واحدة هذا أو هي كثيرة هذا فيه؟ وعلى كل تقدير يعني سواء وحدة أو كثيرة وعلى كل تقدير أي سواء كانت واحدة أو كثيرة وعلى كل تقدير هل هي أي الهيولة العامة هل هي أي الهيولة العامة جسم هذا واحد أو ليست بجسم صار أربع نقطة صار أربع هل هي جسم هذه الواحدة جسم أو ليس بجسم هذه الكثيرة جسم أو ليس بجسم فصارت أربعة شروط وأقسام واقع عبارة تدرسون وحدة مذهبنا كثرة مذهبنا وحدة وهي جسم مذهب من كثرة وهي كذا مذهب من أم لا يعني أم ليست جسما فإذا كانت المادة الهيولة بالمعنى العام وهي مادة المواد كل شيء فإذا كانت واحدة فإذا كانت مادة المواد وهي الهيولة بكل شيء واحدة وجسم منهم واحدة وهي جسم وليست غير جسم أربع ثواتف كلمة تأتى أو يأتي على كل مسلم عدن تأتى قول الإشراقيين واحد وهي الصورة الجسمية وهي جسم لأن الصورة الجسمية جسم واضح فإن كانت واحدة وجسما بعضهم واحد وهم هي جسم تأتى أو يأتي قول الإشراقيين لأن الإشراقيين لا يقولون بالترتيب بل يقولون أن الجسم هو الصورة الجسمية وهو أمر لطيف واحد وإذا كانت المادة الأولى وإذا كانت المادة الأولى واحدة واضح واحدة وغير جسم لأنها أبسط من الجسم لأنها جزء من الجسم بناء على قول الإشراقي المشاعي وإذا كانت المادة الأولى أي الهيولة مادة واحدة وغير جسم تأتى قول المشاعي لأن الهيولة عند المشاعي جزء من الجسم والجزء الثاني هي الصورة الجسمية كما تقدم منهما يحصل الجسم هذا خلصا وإذا كانت أي هيولة الأولى كثيرة وجسما هم كثيرة وهم هي الجسم كان كاملا، كان قول ديمقراطي، وهي الأجرام الصلبة الصغيرة واحدة، لا وهي جسم واحد مثلا عفوا كثيرة، وهي جسم كثيرة لأنها هي تلك الأجرام الصلبة الصغار، وإذا كانت كثيرة وجسما كان قول ديمقراطي، يبينون الأجرام الصلبة الصغار، وإذا كانت المادة الأولى كثيرة وغير جسم، كثيرة وغير جسم، لأن الجزء الذي كان التأمل في العبارة، وإذا كانت أي الأولى العامة المقبولة عند الجميع كثيرة واحد وغير جسم المتكلمون يرون الجزء الذي لا يتجزا ليس بجسم، لكن من تركيبه يحصل الجسم، ولذا قالوا الجزء لا يتجزا لأنهم ما أعطوه بعدا، لو كان له بعد لقالوا بتجزي، فقالوا الجسم يتركب من الأجزاء التي لا تتجزا لأنها لا بعد لها، ولما كان لا بعد لها لذا كان لا تقبل التركيب، واضح؟ فالجسم بنظرهم يتركب من أجزاء لا تتجزا، أي لا بعد لها، لا طول لا عرض لا عمق لا لها، من هذه الأجزاء التي لا تتجزا يتركب الجسم بنظرهم. وإذا كانت كثيرة وغير جسم جاء قول المتكلمين، وهو الجزء الذي لا يتجزا، واضح العبارة؟ بين المتكلمين والفقهاء تشاجمت، يعني الفيولة الأولى بين المتكلمين والفقهاء تشاجرت، أي وقع بينهم تجار وكذا في من وقع الخلاف، قد توجدنا أنت وقع الخلاف في ماهيتها لا في إنيتها ووجودها، فإنها مقبولة عند الشريف تشاجرت. وعلى هذه الأقوال كانت الهيولة، يا أقوال هاي الأقوال كلها جميعا سواء تبنى بمقالة الإفراطيين أو المسائيين من الحكماء، أو قلنا بمقالة المتكلمين، أو بمقالة النظام، أو بمقالة الديمقراطيين، وعلى جميع هذه الأقوال كانت الهيولة جوهرا لا عرضا، كانت الهيولة جوهرا لا عرضا هل هناك أقوال تقول أن الهيولة الأولى التي هي تحمل القوة للصور المختلفة هي عرض من الأعراض؟ قال بلي مر علينا ما نسب إلى النظام في القول غير المشهور، فيما تتقدم على أن من اللون والطعم والرائحة، كأنه وهذه الأشياء العلاقة يجبن يتشكل الأمور لهذه الأمور، ثم هناك نازعوا لعل مرادهم أن هذه الأمور الجواهر ليست في أعراض، وإن كانت هذه الأمور بحسب واقعها أعراض أكثر، وإنما لم نتعرف لكونها أي لكون الهيولة الأولى ومادة المواد عرضا، لماذا ما تعرضنا لأقوال القائلين بأنها عرض من الأعراض؟ لماذا لم نتعرض؟ كما هو قول ضرار المتكلم، ومثل كما تقدم إلى الفطرون تقدم هذا مثل إلى النظام أيضا، والنظام إلى قول الجلد، قول الذي نسب إليه المرسول، والقول الذي نسب إليه العلم، ونسب إلى النظام أيضا، لماذا لم نتعرض له؟ لكونه الأعراض وإن اجتمعت لا تشكل جوهرا، واضح؟ ألف عرض لو اجتمع معا أيصير جوهر؟ العرض من جنس وسنتين، والجوهر من سنتين آخر، فلا يكون من عرض واحد أو من ثلاثة أعراض يتشكل جوهر. ورد أرض التوجه. الآن جاء المصنف يريد أن يثبت الهيولة يا هيولة بمعناها القار وهي التي يقود بها المسائي وهو مسلكه أيضا ومسلكه صدر المتألهين. سمح أن المصنف وصدر المتألهين أكثر توجها وميولا إلى مسلك الإشراقيين، لكن في مسألة الجسم وقوله مركبا من الهيولة المحضة وهي القابلية المحضة والصورة الجسمية سلك مسلك المسلكين. فالآن يريد أن يقيم البراهين على من؟ على كون الجسم مركبا من الهيولة الأولى وهي مادة المواد وهي محض القابلية، ويأتي بأدلة المسلائيين كالمقام غرر في إثبات الهيولة. يا هيولة، لا الهيولة بالمعنى العام، بل الهيولة خاصة بمسلك المسلائيين باصطلاح المسلائيين. ولهم أيضا المسائين مسالك لإثبات هذه الهيولة وهي محض القابلية، ونذكر منها ونذكر من مسالكهم مسلكين كما قلنا شنو؟ ماذا قلنا؟ إن دليلا قصد والواصل، هذا دليل واحد لإقامة لإثبات الهيولة بمعنى محض القابلية والاستعداد. إن دليلا قصد والواصل نطق، هاي واحد، مثل من فالقوة والفعل، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني دليل القوة والفعل، فالفعل والقوة أي فدليل الفعل والقوة بالقول الحق، هذا هو القول الذي نطق به وهو القول الحق، أي قول المسائين هو القول الحق في مسألة الهيولة. الطرق السبل والسبل، المسالك هي الطرق السبل والسبل، وأراد منها الأدلة. دليل، إن دليل القصد والوصف نطق كالفعل والقوة بالقول الحق، وهو أي إثبات الهيولة بمعنى صرف القوة، وهو القول الأحق قول المشارين. أرجو التوجه، كيف يريد أن يقول لماذا ما نسبته في الشعر إلى المشارين وقلت هو القول الأحق؟ قال لأن نسبته واضح وبنظر البراهين التي أقاموها قوية مضطنة، فلذا عبرت بها فقط، عبرت عنها فقط بالقول الأحق. وهو قول المسائين لم يصرح به، أي بكون الهيولة الأولى تثبت بدليلين في شعرنا، وأن هذا القول هو القول الأحق وأنه مهلك المسائين، لم يصرح به بهذا التفصيل. لماذا لم يصرح به في الشعر بهذا التفصيل؟ لادعاء ظهوره، أي لدعوانا أن هذا المسلك ظاهر بين قوي بأدلته، ولأنه سيعلم من دليله، ولأن قوته وأحقيته سيعلم من نفس دليله. أما الدليل الأول وهو دليل الفقه، والواصل، فلنمهد له لهذا الدليل الأول أصولا. أبصره قبل أن يدخل المصدف لإقامة البرهان يمهد مقدمات وأصول، بعد تمزيج المقدمات والأصول يأتي بإقامة، يأتي ويقيم الدليل، بل نمهد له أصولا. أصل متصل مضاف، هذا أصل أي اتصاله، أصل متصل مضاف أي اتصاله بالقياس إلى الغير، أصل ما هو متصل المضاف، هذا أحد الأصول، أي اتصاده بالقياس إلى الغير. ما المراد من أصل اللغة هون؟ أي اتصاده بالقياس إلى الغير. أي اتصاده بالقياس إلى الغير. المراد من أصل اللغة متصل المراد. الآن يريد أن يذكر فقط عناوين المسألة ثم يأتي إلى تفاصيلها. متصل المضاف، كلمة متصل المضاف متصل مبتدأ ومضاف خبر، مبتدأ وخبر، أو نفسي ثانيهما أي المتصل النفس، أو نفسي متصل مضاف أو نفسي واضح، متصل مضاف هذا، أو متصل نفسي بتعبير عنوان كلمة قطع عنوان حسن. لذلك قال أصولا، لذلك أصولا، لذلك أصولا. كأنه قال أولا هذا هذا هو الأصل الأول. لذلك أصولا، فالمضحك له أصولا، أصل فارتوقف، أنا أتكرر. متصل مضاف أو نفسي، يعني متصل مضاف واحد، متصل نفسي نفسي. ثانيهما، وثانيهما أي المتصل النفسي. أي المتصل النفسي ينقسم إلى قسمين، أي المتصل النفسي ينقسم إلى قسمين، غيري أو ذاتي، المتصل النفسي الغيري والمتصل النفسي الذاتي. اعلم إن الاتصال مع عنوان متصل مولد ألا يريد أن يفصله. اعلم أن الاتصال يطلق على معنيين، أحدهما أحد معنيي الاتصال، أحد معنيي الاتصال صفة للشيء، صفة علما للشيء، نوما أخذ تارة نفس الشيء بالاتصال، لكن بلحاظ قياسه إلى شيء آخر، مفهوم الاتصال، لكن بلحاظ قياسه إلى شيء آخر، بلحاظ إضافته إلى شيء آخر. ولذا قال أحدهما أحد معنيي الاتصال صفة للشيء بقياسه إلى غيره، صح العبارة مو بقياسه إلى نفسه، صح العبارة؟ أعرف أن تقول تارة نقول جسمي متصل هذا بقياسه إلى نفسه، مو ذلك؟ تارة أقول جسمي متصل أي جسمي مماثل بجسمه، متصل بجسمه، جسمي متصل أي مماثل إلى الحجاب، هذا تارة القياس وتارة القياس. نرجع كلنا عن الاتصال القياسي، بل بقياسه الى غيره وهو يا وهو يعني وقول الشيء صفه، وقول الاتصال صفه للشيء بقياسه الى غيره ايضا بمعنيين، وخمسه هذا ايضا بمعنيين، وهو اي هذا الاول بمعنيين، الاول اي الاتصال بالمعنى الاول من المعنيين كون مقداري، كون مقداري، مثلا نتكلم عن الجسم مدرب المثل هو المقدار يقينا، كون مقداري متحدا نهايتي، متحدا نهايتي بمقدار بمقدار طاقة بمقدار طاقة. أرض توجه هذا الكتاب مثلا، هذه صفحة من الكتاب وهذه صفحة تقابلها من الكتاب، اتحد في وين في هذا المحل وهو محل المحيط بكل الأوراق، فيطال اتحد في هذا المقدار، فيطال اتصل في هذا المقدار، واضح للسلف، ويطال لذلك المقدار أنه متصل بالآخر بهذا المعنى، يا معنى كون المقدار متحدا نهاية بمقدار آخر بهذا المعنى. يا اضرب لنا أنت مثال، اضرب أنت لنا مثال، قال كما في ظل عن الزاوية، الزاوية إذا نظرنا إلى ظل عنها بلحاظ تلك النقطة التي تتحقق بها الزاوية هما متصلان، واحد مثلا هما فعلا الأمور واضحة البديهية يعني نتكلم فيها بها، لكن لما تكون في الحكمة قد تكون بكيفية مشكلة بديه كما في ضلعي الزاوية وكما قلنا في من في صحي الورقتين عند اتصالهما في محل في محل التخطيط والخياطة للبناء. والثاني أي القسم الثاني من المتصل المضاف، والثاني أي القسم الثاني من المتصل المضاف كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر متصل جوية من المتصل أبصر كون الجسم كهذا كده متصل بحركة جسم آخر كاليد، فإذا تحركت يدي يتحرك ما هو متصل لها فاعتبار واضح؟ واضح؟ وكما قال لو سردنا شيئا وربطناه بسيارة أو بقطار أو بفرس وتحركت الفرس بتحرك الفرس والسيارة والقطار يتحرك ما هو متصل بها وكما قال هو ضرب مثال كحلقه الزنجين كحلقه السيد المترابط هذه الحلقات المترابطة الحديدية أو غير الحديدية السوار مثلا هذه الحلقات المترابطة بمجرد أن تحرك حلقة من الحركات من الحلقات تتحرك الأخرى الأخرى تبعا لحركة تلك الحلقات والثاني كظم الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر وإن لم يتحد نهاياتهما أرض توجد هنا النهايات كانت متحدة من المتحدة النهايات في الزاوية في نهايات الضلعين في الزاوية كانت متحدة ونهاية الصفحين للورقتين في محل التصحيح والاختبار كانت مرتبطة كان متحدة هنا لكن هنا لا اتحادة النهاية قد يكون جسم صغير وجسم كبير هذا له نهاية وذاك له نهاية لكن أحدهما إذا تحرك الخاصة الثانية وقع عبارة ولذا قال وإن لم يتحد يعني سواء اتحدت النهاية أو لم تتحد ليست محط نظري وإن لم يتحد نهاياتهما أو لم تتحد نهاية ويقال بذلك الجسم أنه متصل بالآخر بهذا المعنى بأي معنى كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر إلى آخر بهذا المعنى مثل من اضرب لنا مثال قال كما في حلق القيد من الحديد كما في حلق القيد من الحديد الحلقات التي هي بنحو القيد من حديدية هذه الحلقات إذا حركت واحدة منها تحركت بقية السلسلة وكما مثال ثاني وكما في اتصال اللحوم يقول اللحم يتحرك بحركة العظم وبحركة الرباطات والأعصاب وما شابه هذه الأمور التي يتحرك هذا اللي تحركت عنها وكما في اتصال اللحوم وكما في اتصال اللحوم بالرباطات والرباطات باتصال قديما بالعظامين وحنفله وبالجملة في كل جسمين وبالجملة في كل جسمين يكون بينهما تبعية في الحركة هذا هو الواقع في كل جسمين يكون بينهما تبعية في الحركة يعني إذا تحرك واحد تحرك الثاني تبعا عندك بينهما تبعية في الحركة وهذا أي المعنى الثاني من الاتصال المضاف وهذا أي المعنى الثاني من الاتصال المضاف هو الموافق للعرف في اللغة أرض التوجه الاتصالات الذي يتكلم عنها الحرف دون هذا القبيل وأخذ من ذلك اتحاد في النهايات الحرف ينظر إلى هذا المعنى اتصال في المجد إذا تحرك أحدهما تحرك الثاني تبعا لهذا الذي هو عرفي وهذان المعنيان هما المرادان بالمضاف بالنافل حينما تكلمنا بالنافل وعبرنا بكلمة المضاف في بالنافل متصل المضاف أردنا هذين المعنيين واقع مثلا متصل المضارع أردنا هذين المعنيين وثانيهما صفة للشيء وثانيهما يا وثانيهما وهو المتصل النفسي وثانيهما وهو المتصل النفسي وهو القسم الثاني من أقسام المتصل وهو القسم الثاني من أقسام المتصل صفة للشيء لا بقياسه ما كانت صفة القياس إلى الغير ولا نقصد لا بقياسه إلى الغير للشيء لا بقياسه إلى غيره وعبرنا عنه بالمثل بالمنفي من ذلك متصل مضاف ونفي متصل من العبارة بالمثل وهذا يا وهذا أيضا اتصال الله أيضا اتصال الله أيضا بمعنيين يعني تبقى أن الاتصال الغيري المضاف كان بمعنيين هذا أيضا بمعنيين وهذا أيضا بمعنيين أحدهما أحد المعنيين ما هو من قبيل الوقت بحال متعلق الشيء حسب الظاهر وقت ننتهي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.